يعني يعجبني فيهم هذه المداومة وعدم التغيب والإصرار على الإكمال في الدرجة العليا، فهذه خطوة جيدة وكويسة، ولكن المشكلة في ضعف اللغة. وأنا الحقيقة يا صديق، تسمعني كويس، يعني منذ اليوم الأول بعد ما كشفت ضعف اللغة عندهم نصحت أن يلتحقوا في معهد لتعلم اللغة لغير الناطقين بها، من غير أهل اللغة. وأتعجب كيف نجحوا، مثلا كثير منهم خريجين أصغر مع الليسانس أو بكالوريوس، لكن يبدو الفكرة أنه ينجح مهما كان وقد ما استفاد، ويذهب إلى بلده حيفيد الفكرة. ولكن بعضهم يغيب عن الأزهر الإدارة، بعضهم يصر على إكمال الدراسة ومن حقه يدخل مدام ناجح ولو مقبول تشجيعا على دراسة الدبلوم. فالعقدة في اللغة، فالآن لا أكتفي بالنصح، لأنه في عندي طلاب ابتدوا يضغطوا علي ويشتكوا اندونيسي انه احنا بقالي نجحت، يدعي هذا، نجحت في جميع المواد الا موادك، رابع مرة بندخل وبنمشي. طيب وين يعني؟ ان شاء الله 40 اذا كان ورقتك فارغ فارغ، مش عارف يكتب جملة. وبعدين واضح لا يفهم ما يلقى عليه، واضح. فأنا نصحتهم في، سألت الحقيقة عن مدارس كثيرة في مدينة مصر خاصة، بعضهم جاد وبعضهم غير جاد، ولكن في مدرسة الفجر. فإيه رأيك يا صديق إنك تستحق بيها؟ في الحي السابع قيل لي بأنها مدرسة ممتازة موثقة وجادة وتفيد الطلب. هي طبعا غالية، هي أظن شهري 100 جنيه أو 200، لا أذكر بالضبط، ولكن لابد من حل الإشكال. إذا ما تقويت، لم تتقوى في لغتك العربية وتفهم ما يقال وتفهم ما تقرأه وتعبر بطريقة، مش عايز لغة ناصعة، أنا لغة مبسطة. في عندكم برضو طالب محمد حبيب الأمان، وصلت إلى مجال حبيب الأمان، مشكلة التحق اليوم من سنتين أو سنة، وقال أنا مسافر، سجل اسمه عني وقال أنا مسافر فين للحج، يستعينوا بهم هنا السفارة لأنهم يعرفوا عربي وكذا، كان التعامل أنهم يطلعوهم مع باشة الحج، وفي كثيرين إندونيسيين حج يساعدونهم هناك، باعتبار أن الإندونيسي غالبهم لا يتكلم العربي، فبالسهل يتفاهم مع في مأكله ومشربه ومنامه والمخوفين وكذا، فيساعدونه. طبعا باخذ مكافأة مع ضعف اللغة، مش قادر يعمل شيء. طيب احنا مش ضد انه يلتحق ويستعين ويعين اهله على المخطوطات، لانه التعلم في بلاد أخرى مكلف وكذا، تمام، فهمت اللغة، يعني لابد. لذلك أرى أنه ألا أكتفي بالنص، وإنما أريد من أي أخ إندونيسي ضعيف اللغة أو كذا أن يعطيني مع البحث اللي بيجيبه شهادة بأنه التحق في مدرسة كذا للغات لغير الناطقين بها بتاريخ كذا، وأن الحصص المطلوبة منه كذا في الأسبوع، ونسبة حضوره لهذا كذا، وإذا في امتحانات نتائج، لأنه في ظني إنه معظم اللي بنصحهم ما بروحش المدرسة، ومصر على إنه يكرر التكرار، بقول لك في الآخر الأستاذ حيمل حيمل وينجحني خلاص، أعتقد كده واضح يا فطاني؟ وتقول لزملائك هذا، وهذا موجود بتقديم الامتحان أو لما تقدم بحث. العجيب إنه أقرأ البحوث، كلام منمق ومطبوع طباعة وجيد، ورقة الإجابة فارغة، واضح إنه مش هو اللي عامل، واضح لا هي لغته ولا تنسيقه ولا فهمه، لأنه لماذا هذا الفرق الضخم؟ ورقة الإجابة فارغة وذاك موضوع جيد. والله والله المستعان. نعم. اتفضل. بالنسبة للإخوة اللي في روسيا عندهم مشكلة، يعني أشرهم إلى أم الكلام، أن عندهم إشكالية على اللغة، يعني مثلا الإخوة الأعاجم من باكستان أو من أفغانستان أو الصين يدرسون شيئا من اللغة العربية، فالإخوة في تونسيا يدرسون علوم الشريعة حتى باللغة الإنجليزية، بل لهم بعض الأسماء في القاهرة مسجد يجتمعون فيه يصلون فيه يحضرون في حتى خطبة الجمعة باللغة الإنجليزية أيضا، فعندهم من الإعداد الشديد عن اللغة العربية. المسألة ليست يعني هو ولا يتعلم اللغة ولا يمارسها حتى. أيوة بس خلينا نعالج الموضوع كطالب علمك في قسم التراث، عمادها الأول اللغة العربية، حتى اللي بيحقق هندسة لابد أن تكون عباراته في المعادلات وكذا سليمة، حتى الهندسة والعلوم وكذا. وقلنا أنه في عندنا مذكرات أخذتها في الفصل الثاني، إنه حرق العلوم يفضل إنه يستعين العلمي بآخر لغة، وأمثلة ضربنا أمثلة حجازي، حجازي لما كل بكتاب في العلوم وكذا استعان بعميد قضية العلوم، وعانه على إصدار الجزء الأول، وعمل مقدمة رائعة ذاك العميد رحمة الله عليه، ربط بيها العلم القديم، علم الحيوان كان الكتاب، في علم الحيوان الحديث اللي ما توصل إليه، وإيه الإيجابيات في تراثنا في هذا العلم وإيه السلبيات، وهكذا. فشيء جميل التعاون وكذا، ولكن فإحنا ننظر للإخوة الإندونيسيين إنه هو لغة العربية ليست الأم، وبعدين تعلم في الأزهر مع بكالوريوس، تعلم الشريعة باللغة العربية، قدم امتحاناته باللغة العربية وكل، ونجح مع شهادة. فنريد أن نعالج المشكلة من هذا المنظور، إنه تتطوع في مدرستك. يعني المفروض في الحقيقة أنا يعني ألقيت هذا الاختراع ولكن لم يعبأ به ومش فيه. عليكم السلام. ألم اقتراح بأن اللي يتقدم للالتحاق من غير اللغة العربية من غير أهله هو إنه يقدم امتحان قصور اللغة. إذا ما عندهوش لا يتقوى في اللغة قبل الالتحاق. لا معنى. إنما الآن ما فيش هذا القانون أو هذا الضابط. وأهلا وسهلا بهم. مش متضايقين بالعكس. أنا أفرح إنه واحد مضطر يتعلم وجاي في غربة. وبعضهم ليس ميسوري الحال. ومدبر نفسه بالعافية وكذا. وأصبحت القاهرة غالية ومكلفة وكذا. ولكن لمن السخاء في تعلم اللغة العربية ولو غالي. هذه المدارس الخاصة تتوخى الربح. كل مراكز للربح. ربما أنا دربت أخ مرة جاء ومتربس على الإكمال. لكن ما فاش 3 شهور قارب الامتحان هجره. ونصحته دلسته على قسم يتبع كلية الآداب في جامعة القاهرة. تعليم اللغة العربية لغير الناطقين به جزء من نشاط جامعة القاهرة في الجيزة. موجود في الجيزة مديرة الآن مي يوسف خليف والدها صديق وأستاذي وصديقنا الله يرحمه. هي بنته خريجة قسم اللغة العربية يعطى أعطوها الإدارة من جانب محاضرات القسم. فهذا القسم جاد وجيد في أساتذة ولا أدري كم رسومه. إنما لا أظن أنها تغالي كالفي مدينة مصر لأنها تلك خاصة تتوخى الربح. إنما هذا المفروض لا يتوخى. لكن ما عنديش فكرة إلا أنه أساتذة جيدين من أقول. طيب على كل حال فهمتني يا فطاني رجاء اللي ما تسمعش هذا الكلام تسمع حبيب الأنام لأنه حاسس إنه لازق فيا. يعني عايز كأنه نفسه يقولها بس بعرفش يقولها إنه لازم تنجح. كأنه عايز يقول لي أرجوك تنجح. المسألة مش عواطف. هو وديع وظريف أنا أحبه والله. لكن وضح له يا ابني لازم تتقوى بالعربية. مصداقية لقسمي. قسمنا مشكلة يوم يخرج دبلوم لا يعرف العربية ويجي يسجل ماجستير لم نجح ودكتوراه يروح بلده. زملاء الجادين هناك كيف أخذ دكتوراه؟ إيه القسم هذا؟ إيه المعهد هذا؟ مصداقية للقسم. وهذا اللي يصح في المجلس العلمي إنه التهاون دون حق هذا يعرض لمصداقية القسم. على كل حال أهلا وسهلا بكم. طيب في حد ما أخذش ورقة لائحة البحث اللي وزعناها في الأسبوع الماضي وتكلمنا محاضرة كاملة في تفاصيل. رجاء مسعودي عبد الغني وغير اللي محضرش يسأل زميل له جاد كان حاضرا، لأنه سهل الإعادة ما فيش وقت. الكل أخذ ورقة لائحة البحث. إسلام وغيره فيه طيب. أذكركم بالكلام في الدرجة الأولى للغائب اللي كان غائب في المحاضرتين الماضيتين. لأن دراستنا في هذا الفصل المسمى بقاعة بحث عامة ذات شقين. الشق الأول جزء نظري، بمعنى فيه تمتحنون امتحان تحريري كالعادة، له موضع في الامتحان وتقدمون الجانب نظريا وهو الجانب النظري. الشق الثاني هو شق عملي وهو بديل البحث الدراسي في الفصل الأول والثاني والثالث في محاضرات، وهو نص تختار أنت ولا يختار أستاذك، وهذا شبيه وتمرين للماجستير، هي تجربة شبيهة بالماجستير مع تبسيط الأمور لضيق وقت الفصل 3 شهور. بمعنى مسألة استيفاء المدرس في الماجستير لا يتهاون به. إذا في نسخة قلنا في شمال أوروبا حتى في أوسلو فيها مخطوطات، لا سيما إذا نسخة بخط المؤلف لازم تؤتى به أو ما تسجلوش. إنما عندنا في مسألة استيفاء النسخ نظريا في دراستك اللي حتقدمها في الدراسة، لما يأتي النسخ المعتمدة بتقول أحصيت النسخ وهي كالتالي، وتوصفها في حدود المتاح، لأنه إذا نسخة في أوروبا ولم تأتي بها واعتمدت على وجودها عند بروكلمان، بروكلمان لا يوصف فتذكرها دون تفصيل، وتقول انه ويقبل هذا في بحثنا اني اعتمدت على المتاح المتيسر اللي هو من دار الكتب في نسختين، المركزية للأوقاف في واحدة، في جامعة الدول العربية معهد المخطوطات لقيت 2، واحدة جاية مصورة من الهند، واحدة من كذا، يكفي في دراستنا هذه يعني نتساهل نضيق وقت الفصل. هذه مسألة. مسألة ثانية الاختيار للدارس كما الماجستير والدكتوراه. وكثيرين يأتونني أريد أن تنصحني بموضوع. يا ابني ما عنديش والله لا أملك قدرة أو معرفة إنه عندي زرار أدوس لك عليه فيطلع لك واحد اللي المسألة تحتاج إلى ساعة اطلاع، واللي مش واسع الاطلاع ممكن بطريقة التالية أدله على الطريق، لكن مجهود عندك مطلوب منك. طريقة هي أولا تحدد أي الموضوعات تريد أن تعمل في أي الموضوعات. المكتبة العربية التراثية واسعة توسع كبير، تدخلوا في تفصيلها، فعندك تفاصيل التفاصيل. الفكر، أي الأنواع من الفكر أو أي المذاهب، اختلاف فقهاء حتى في كتب في أصول الفكر وهكذا. وكذلك على غير هذه العلوم قسم، تجد بعد القياس اختلافات ودقائق كثيرة. فالذي يحدد ماذا تريد أن تعمل في الهندسة، يعني جاءنا التحق بنا وتخرج ومتميز وسجل في الحديث النفسي، أول ما التحق هو خريج صيدلة، ففرحت قلت له كويس، وفي التراث في كتب في الأدوية كثيرة، قال لي لا أنا جاي عشان الحديث النفسي، ليعجبك إنما إذا خال الوفاض أنت من التخصص فهذا ممتاز. وفي كتب كثيرة غير محققة وتستحق التحقيق والدراسة. فهو مزاجه في الحديث النبوي ماشي. إذا الذي يحدد الموضوع فكري إني أنا في القاهرة أريد أن أفتش عن موضوع في علم معين لأحقق. أولا دراستنا لها أكثر من شق، أنا أتكلم الآن عن نص تحقق وتدرس، ولكن في شق آخر ضروري المعنى، ربما نص في علم المخطوطة في أخذ نص صغير ولم يعثر عليه من جميع دار الكتب، جميع دار الكتب هذا الكنز الأقبل سنين طوال عثر عليه محدش أشار إليه، لم يطلع ولم يحقق، وكان فتح يدي وهو في التجريب في التسفير، تسفير الكتب كما يقال له شمال أفريقيا والأندلس. تفسير اللي جاي من العناية بالسفر، سفر هو الكتاب والتجريد. فيريد أن يدرس هذه المخطوطة، يحققها أولا ودراسة كأنه كتاب كذا تحقيق ودراسة، ويربط علم التجريد قديما في التراث وهو من علوم من علم المخطوطات كودوكولج التجريد، فيريد أن يحقق هذا النص الصغير ويعمل دراسة وافية ويربط هذه التجربة عند المؤلف بتجارب سابقة ولاحقة. فيتكلم عموما عن التجريد وعينه في الدرجة الأولى على النص المحقق، اللي هو، وفي ممكن يشتغل، وتقريبا انهى الخريج قبلكم، انهاه ان شاء الله يناقش قريب، انا هو عنده اعمال كثيرة في النساخة والنساخة في الوراقة والوراقة في تطور الخطوط وتاخذ خطوط واللي وضع القواعد بتاعته كيف ايه التميز بين ابن النواب وبين المستعصم وهكذا، يعني في امور كثيره غير التحقيق، ولكن لنتكلم عن التحقيق. فأنت ينبغي وأنت في القاهرة وتفتش عن الموضوع أن تتردد على معهد المخطوطات، وجامعة القاهرة فيها مخطوطات قليلة لكن موجودة ومهمل التفتيش فيها، قد تجد نفاسة فيها صدف لا تهم. دار الكتب المصرية، مركزية للأوقاف، الأزهرية، نعم، مين الآن؟ مين؟ لا، وجاءنا طالب وقال لنا طلبوا منا خطاب تيسير مهمة لأنه مسجل في الماجستير أو بصدد التسجيل، ما هو بصدد التسجيل معناه عايز يفتح، فأظن يدخلوه. منهم جواب ما هو يعجبني المثل المصري القائل ابن الحرام ما خلاش ابن الحلال حاجة، مشكلة. يعني مكتبة اسكندرية كانت مفتوحة للجميع لمن حصل وأي واحد يصورون، وبعضها مجان وبعضه كذا وآخر احتراز، وبعدين دخلت الحلبة تتجه تصور محطوطة تصور لواحد آخر ويتمتع بفروض وكذا، فابتدى يطلب منذ عام أو أكثر يطلب خطاب لماذا تريد، يسيما اللي بروح يطلب تصوير 10 محطوط واضح. على كل حال يسيرون ما زالت تيسير في مكتب كبير، لأنه تأخذ خطاب لأنك باحث جاهز أو كذا ضروري مستجدون، وتصوير السي دي عندهم رخيص للغاية، سي دي الواحد ب5 جنيه، لو اتسع لأكثر من مخطوطة 5 جنيه، يعني شيء جيد. هذا صديق جديد كان يقول لك ان شاء الله يرفع 10 مخطوطات 5 جنيه، يظهر في جماعة يزيد زيادة تجارة، قال لك بالتعني فعمل القيدة. على كل حال بس السي دي ب5 جنيه غير دار الكتب، الكتب غالي جدا. مش بالسي دي، بالورق. طيب. يعني ما مصيره خدمة التراث عن طريقين تقريبا، إما خدمة علم المخطوطات العربي طبعا، أو تحقيق نص ودراسة. تمام. الآن يعني البنك تبع على مشروع الحكومة ويريد أن يسجل المسير يأخذ قسط من المعاش، ثم إذا أخذ قسط من المعاش بعد التخرج الأبواب المنصرفة، يعني كيف السبيل الآن متخرج حاصل على شهادة وأنا مؤهل أني أخذ مشروع، أريد أن أقوم بحث علمي في دراسة البروجي مثلا، أو أريد أن أحقق الشهادة. الحقيقة من الأبواب يعني المنصرفة والتضييقات، أن ثم دور معهد في التنسيق على المشروع. دور المعهد أقول لك من الآن إنه إذا لما تلاقي الدكتوراه تعالي أعطيك 20 رسالة إنك أنت ابن هذا القسم، معك ماجستير ودكتوراه وهو في باحث جاد ورجاء التيسير مهمة باعتبار خريج القسم. يعني مفروض القسم أو المعهد البحوث والدراسات العربية يرعى أبناء، فإذا أنت قدم سوف لا يتخلى عنك المعهد، أقصد معهد البحوث والدراسات، حتى لو رحت للدكتور أحمد يوسف يعطيك فور لأنك ابن من أبناء المعهد. نعم. المشكلة في القيود، في قيود أصعب. ما المشكلة؟ إنه يعطى الشيء لغير أهل، يعني مكتبة الأسد اللي هي أخذت التصوير من الظاهرية كان ميسور، الآن لما جمعت كل المخطوطات في سوريا في رحاب مكتبة الأسد القطبية وأخذوها كلها، صار التصوير مستحيل. يقول لك بالتبادل. طب ومين قال لك إني أنا عندي مكتبة مخطوطات وأنا اللي بكلمك معهد؟ لا، معهد من التبادل، إنما فرد باحث. ما معنى التبادل؟ انت اقول له ان التكلفة كذا حول لي اياه قبل التصوير، ماشي، وربما يصورون ويطلب التحويل بعد ذلك، بعد ذلك يطلب منك ويقول لك النفقات كذا واحنا قاعدين بنصور، وحيوصل لك المخطوطة يمكن قبل التحويل. يعني نقط كثيرة كذا مشكلة. كذلك في مادية للمخطوطة، كنا في وقت ما لما كنا بدنا نروح المغرب ناصب سيطرة على خزانة العامة، ربما في تحت من وراء الكواليس في سرقات وتجارة كتب، فدائما جوابه ان احنا في جرب، ما عندناش استقبال لمعهد المخطوطات بعث التصوير، دائما في جرب. مشكلة اذا تغيرت الادارة مدير متفهم زي محمد بن شريفة محقق من الطراز الأول، لما أوكل إله خزانة العامة هو كلمنا بالتليفون إذا عايزين تيجي تطلب معهد لأنه يعرف معهد المخطوطات، يعرف الفائدة اللي هو جناها من المعهد، وكم صورنا له هو تصويرات من أوروبا أو من الهند اللي يعز الآن التصوير موجودة عندنا وكذا. فيعني لما تتغير الإدارة واحد فاهم ويقدم في قيمة التراث شيء آخر. طيب. ما أكملناش النص، كيف أجد وقتي؟ في واسع المعرفة لا يحتاج للطريق البعيد، ولا يحتاج روحي أقول له لأستاذ أرجوك تقترح علي حاجة، هو لأنه واسع الاطلاع ويعمل في التراث من السهل جدا أنه يجد موضوع. زي الشيخ ماجد كثيرا، فلهم هذا الكلام مش لصالحه لأنه حياته وافد عليه زملائه، فأرجوك تعطيني مما أعطاك الله. يقترح كثيرا بينه وبين نفسه، وبعدين يترك هذا الموضوع ويأخذ آخر أفضل منه هكذا، لأنه يعمل في التراث ويقرأ وكذا. فسهل الطريقة اللي أنصح فيها، كن مع كراسة أو أوراق وتحدد الموضوع الذي أنت تريد أن تعمل فيه، وتبتدئ تبحث في معهد المخطوطات ما تتوسم فيه خير، ما تتوسم مش تتأكد، وتقيد وتقيد كافة التوصيف النسخ. هتخرج مثلا بعشرة خمستاشر موضوع ماشي، تذهب لدار الكتب وتعمل نفس العمل، وفي ذهنك ايضا ما انتهيت اليه في معهد المخطوطة، وتبتدي تصفي تصفيه، يعني مثلا تكشف في مصادر معينة ما طبع من كتب التراث، لا سيما محقق، وهذا اخذناه في الفصل الاول، ربما صفاء ما دخلتش الفصل الاول الثاني اللي مدى. طيب متتذكريش ادوات تحقيق النصوص والباقي الحقل الثاني ما طبع محقق؟ تمام، في كثير من الكتب استعرضها، قلنا في الاخر لا تعطيك الابداعات هذه 100%، هذا صحيح، ما هي كده الساحة عندنا كده واقعية تقول انه لا تعطيك انما يكفيك 80-90%، يبقى كويس. حتى لو اكتشفت تحقيقه بعد التسجيل سوف نتغاضى عنها، نقول لك لا ترجع لذاك أو تتأثر فيه أو كذا، واستمر في عملك. وبعدها يعني أعرف الدكتور يوسف كوليت اللي جبنا سيرته الآن، كنت رئيسة المركز دراسة اللغة العربية، كان مشرف يوم النحل، كان القصة سابقا مشرف على الأستاذ دكتوراه في جمع أو في تحقيق ديوان ودراسة ديوان شعر. فبعد أن قطع مدة أكثر من النصف، حوالي 70% من العمل، طالب من الأردن كان، جاء مرغوب وجايب نسخة من تحقيق الديوان لواحد لا يستهان به بحق، وذهب إلى بيته يقول له قال لي هذه النسخة أنا حاطط لك فيها أنا في درجي في البيت، ولا كأنه سبق، وأنت تسقط خالص وتكمل عملك كما نحن نمشي، وبعدين نتناقش. وبعد المناقشة أنا كنت عارف لأنه لا يضيع هذا العمل، ينفعش، هذا قائم على انه استيفاء مسألة هل طبع محققا او غير محقق، مستحيلة 100%. أنا أنت كل ما تبحث في مسألة وتكتشف تصدق في الغالب أنك تقع من الـ15 على موت. افرض أنه كل شفر لسبب ما يطبع محققا وكنا غير المحقق لا يمنع. احنا اللي بهمنا شيئين: التحقيق المنهجي والدراسة. والتحقيق المنهجي اللي صادر خالي من الدراسة هو تقديم، عملك تقديم فقط. انما الدراسة عندنا لها قيمة لأنها بخلاصة الخلاصات. وأكرر أنه لو لخصت العملية خدمة الدراسة في 3 درجات، أبتدئ بالفهرسة لكشف توصيف المخطوطات ووجودها بفرشة. 2 هو التحقيق المنهجي. 3 خلاصة اللي في الآخر اللي هي الدراسة. الدراسة توضح لعملية المؤلف، ربط المؤلف قبله مصادر بما بعده، وبعدين يديك موقف العرب في هذا العلم، ماذا قدموا للعلم من جديد وماذا لم يقدموا، الموقف الحضاري العربي الإسلامي ايه موقفه من الحضارات العربية. 3 تقدير. فنجد انهم قدموا الكثير، وهذا باعث للثقة في انفسنا. احنا من مشاكلنا الان فاقدي الثقة. يا عم اعملوا ايه، يا عم ايه، سيبك من العرب، ونطبع الفشل السياسي على التراث وكذا وامور اخرى. يعني بهذه الوسيلة وعدم اليأس توفق الى موضوع. نعود الى رحمة الله عليه، انتباد المخطوطات العربية صلاح الدين المنجم. يبدو أنني في المحاضرة الماضية تجنيت قليلا على صلاح المنجم. شار ضحك الشيخ ماجد المنجد، لأنه هو واضح متأثر بطريقة المستشرقين ويدعو إلى الاطلاع على عمله بصراحة، ويقول هم اللي تعلمنا منهم التحقيق. معرفة القدامى هذا لا ينفع، لكن احنا الى حد ما قول سليم، لانه احنا لما جينا نحقق ما كناش نعرف قصة اليومين الاضوى، ولا بنعرف لا تدقيق ولا تحقيق، وانقطعنا عن تراثنا حوالي 4 قرون. وفي هذه الفترة مد الاجانب المستشرقون مد أيديهم إلى تراثنا، بعضه استيلاء وبعضه شراء. وقلت لكم في الأربع هذه القرون شاعت الأمية، وشاعت ضعف اللغة العربية في العهد العثماني، وشاع الفقر، وابتدأ الاستعمار ينشب أسطاره في الدول العربية والإسلامية احتلالا. الشاعة الأمية كما كانت في صدر الإسلام. كل هذا جعلنا ننقطع عن التراث المتمثل في المخطوطات العربية، ففرطنا فيها اللي يبيعها اللي يهديها وهكذا. مرة خليفة تركي جاء ولي عهد النمسا في أوائل القرن العشرين يريد أن يزور دمشق، فأمر وسوريا ولاية تركية، فأمر المتولين عليه أن يجمعوا مخطوطات الجامع الكبير اللي هو الجامع الأموي الموجود حتى الآن ويهديها لولي العهد للناس. طب اهدي نسخة قيمة مثلا، يوم دوروكم على مصحف قيم أو كذا أو كذا يهدى إلى الناس، تهدي كل المخطوطات. ما هذا السخاء في التراث؟ ما هذا السخاء والتفريط؟ على كل حال، هذه أمثلة منها. في الإسكيلة أنا وجدت أكثر من مخطوطة في مكتبة أمبروزيانا تابعة لكنيسة أمبروزيانا في ميلانو شمال إيطاليا، ميلانو مدينة كبيرة صناعية ضخمة وهي الأولى صناعيا وتجاريا وكذا. فيها مخطوطات وأنا فتش في البطاقات أو انتهت في المطبوع بتاعهم وكذا، يقول لك جلبه لبريجادير بوظيفة عسكرية، لبريجادير فلاني الفلاني إيطالي من واحد جغبوه في ليبيا لما احتلت ليبيا 1911. وصل الجيش الإيطالي إلى واحد جغبوه، شافوا مخطوطات طبعا بالعسكري الضابط هذا بفهمش، أخذها وراح أهداها لما هو من شمال إيطاليا إلى مكتبة عنده للمخطوط هدية، وأخذها عنوة واتلال، ولكن أهداها إهداء إلى قومه إلى بلده. فكثير مثل هذا صلاح المنجد لام عبد السلام هارون، لأنه ما اطلعش على كلام المستشرقين في قواعد التحقيق، يعني معناها قبول وسائل البحث الابتدائية، ومنعلم تلاميذنا وكذا انه لما تأخذ بحث ينبغي ان ترى الجهد المبذول سابقا لتأتي بجديد او تكثر، انما تكرر ما كرره السابقون اذا ما فائدة البحث. لذلك نقول حين يأتي إليك كتاب طبع سواء محقق أو غير محقق لا يمنع أنك أنت تحقق شريطك أن تقنع المسؤول ما الجديد الذي تأتي به. أولا هو حقق عن نسخة وحيدة، أنا لقيت سبعة منها نسخة المؤلف بخط، إقناع حاسم، إنه حق لك أن تحقق أنت. اثنين أنا أشبع التحقيق بالدراسة، هو يعمل تقديم صفحة صفحتين يا ما عملش تقديم زي طبعات بولا. يبتدي بالكتاب مصححا على طول. في بعض الأحيان يتقدم إلهي في وفيات الأعياد سطور ترجمة للمؤلف، ما يقولوا ترجمة المؤلف كما وجدناها في وفيات الأعياد جبد الشركة، نروح كتب خمس سطور أو السبع وبعدين يبتدي. لا يقول النسخ اللي اعتمد عليها ولا تنصيب ولا ترتيبها ولا كذا ولا كذا. المهم نكشف عن صفحة 25 أنا عايز الشيخ ماجد يقرأ لي آخر صفحة 24 معاك. ما جبتش الكتاب. طيب ما فيش حد دور عندكم على فكرة، مش تور صور في الفصل الثاني حتى. طيب ادي نسخة الله اعيره نسختك مؤقتا. شيخ ماجد يقرأ اخر لا صفحة 25 صفحة 25 اول اللي ما عندوش الكتاب من بقايا الثاني يصوروا، لأنه هذا جزء من المنهج النظر هتمتحنوا به، هو ومذكرات أخرى ليست واحدة، إنما ابتداء هذا واحد. أيوة تمام. إذا معناها هو بارد لنا مغالين ومثقلين بالحاشية، وبارد لنا الذين يتخففوا جدا والغالب هم المستشرقين. ما قالش حتى المستشرقين ينافح عن إنه التحقيق ليس فيه تعليق، ليس من مهمة المحقق التعليق. وكلنا السبب انه هو ليس في تراثه، انما هذا تراثه. اثنين، انه يقدم من المتخصصين من ابناء بلده اللي هم مشتغلين بالتراث من المستشرقين ومن المتخصصين من العرب، إنما نحن تراثنا أولا نقدم ليس للمتخصصين حتى، وإنما لفئات واسعة للمتعلمين العاديين. اثنين، للشبيبة ليقبلوا على التراث. يعني تصور إنك أعطيت مثلا رسالة أبي العلاء في تعدية في رواية ابن خالي، في تعدية خالي لوفاة ابنه على رأيه، ونشر دون إضاءة لغة أبي العلاء المعرفي في غاية الصعود، لأنه حافظ التراث العربي القديم كله وبتكلم بلغة امرئ القي والنابغة الذبياني والنابغة الجعدي وغيره، تراث قديم يستخدم. فصعب، لابد أن توضح وأن تضيء النص بشرح الألفاظ المبهمة، ومش تجيب لي مادة طويلة، لا، خلاصة كلمة فقط توضيح. إنما لابد من توضيح هذا النص كأنه مدون وأنت تضيئ بالتعليق غير ضبط النص وغير فروق النص. المستشرقون لا يعبأون إلا بفروق النص المهمة. المهم طيب كمل. يقول إذا كان القصد تحقيق النص إضافة صحيحا كما وضعه المؤلف فإن نهج الفريق الثاني هو الذي يخير لنا أنه صحيح. تمام. لاحظ الكلام ما وراء السطور. أنا عايز أفهم. أفهم. هو دبلوماسي على كل حال كما ننتهي. إنه إذا كان هذا قول المستشرقين. إذا كان المهمة هو تقديم النص كما أراده المؤلف ما فيش داعي تعلق. تمام كمل. يعني المسألة ليست كحد السيف إن لابد من التعليق وعندنا مدارس حقيقة يعني محيي الدين أحمد شاكر الشيخ محمود شاكر أيضا ومحمود الصناحي من تلميذ لمحمود شاكر هؤلاء من المشكلين الذين لا يدعون فائدة إلا يذكر بيستخسر وإنه يعرف فائدة لا يذكر وجه نظر على كل حال. إنما هارون مسلم ودراسته تراثية وشيخ هارون شيخ ابن عمر متعلم في ثانوية أزهرية وكل ولكن اجتهد يقول لك إنه علينا بالتعليق ولكن كما قلت أو كما قال لي ما نخرش المي بأقل الكلمات بأداء كامل يعني يريد أن يكون إن التعليق براعة فأنا يعجبني هذه المدرسة. صديقنا الدكتور أحمد معبد عبد الكريم أستاذ في الحديث النبوي ممتاز تميز وهو من السلف الصالح حقيقة ويكاد يكون من الأفراد المتوحدين في السلف الحديث مر بعلم تخريجة على حديث وأفاض في الحاشية حوالي 20 صفحة فأخذ عليه هذا وهو ينافع عن ذلك. أنا يخيل لي 20 صفحة مبالغة كثيرة ولكن في رأيي أنا لو اشتغل هارون في الحديث النبوي ما اشتغلش وكل كتبه في الغالب لغة وأدب تقريبا لو اشتغل لقال بأنه التعليق على الحديث النبوي وتخريجه ضروري ولما استطاع أن يهمل هذا الإثقال القليل على الحديث النبوي إذا معناها ربما الحديث النبوي له بعض الاستثناء إنما مبالغة دكتور أحمد معبد في 20 صفحة على حديث نبوي تخريجا وتنسيقا وكذا ومناقشة من قال كذا مشكلة أقع في هذا كما وقع الشيخ محمود شاكر في بيت شعر أتى به ابن سلام الجمحي في ترجمته في ابن الشم في الشماخ الغطفاني بيت شعر، كان اختلف على معنى قديم. فجاء محمود شاكر واستعرض ما قيل قديم، ثم أدى بدلو فأخذ منه صفحتين، اضطر انه ينقل المخرج الكتاب ينقل الى الصفحة الثانية وعامل نقط وخط وبعدين اكمال لتعليق محمود شاكر. ليه؟ لانه طال التعليق مسألة اخراجية اللي اتكلم عنها. فيعني انا لو كنت مثله اخذ او مثله في مكانه اخذ اول واحد علق على البيت قديم، وكلهم على فكرة نقلين عن الاول، وأدلي بدلوي بأقل الكلمة أكون الخلاص وراي سديد. يعني محمود شاكر متعمق في التراث وفي الشعر العربي القديم وكذا، متعلق فيه تعلق كبير وكذا، قدر إنه يجتهد ويؤدي الاجتهاد، قد يكون لم يصب أو أصاب، لكن هذا الاجتهاد مكرم عندنا ومحترم. فأنا أركب وأكون اجتهاد، من يريد تفاصيل يتصل بمحمود شاكر فيما بعد. نعم حسن، بالنسبة للتعليق حسب مراتب برضه الشخص الذي يعلق، لما يكون عالم كبير مثل محمود شاكر أو أحمد مالك، عندما يعلق على تعليق كبير قد يكون ذا أهمية قد تتعدى أهمية النص نفسه، فالتعليق يكون أحيانا يطالع ذو كلام ذو أهمية كبيرة جدا حتى مستقبلا على النص، لأن التعليق قد يكون كلام إلى العام نفسه. هو الحقيقة عايز أفك الاشتباك، هذا الرأي ما يقوله أحمد مالك. طب ما رأيك في الحل التالي عشان نفيد لا نتجنى على قواعد التحقيق والتعليق؟ أنا أعلق بأقل الكلمات في الأسس عشان ما اكتبش شيء، وأقول انظر لي بحث على هذا وانشر بحث واحد وانتهيت، يبقى يفيدك وفي نفس الوقت فضل قواعد التحقيق سليمة، بأنه كتب سطور أساسية في التحقيق والخلاصة اللي يريد أن ينتهي، ومن أراد التفصيل ينظر في بحث المنشور في الكلام. ايه رأيك؟ لا بس كده هو هل حينشر بحث في خمس صفحات او صفحتين؟ حينشر بحث تقريبا في المسألة دي، لان قد تكون مرتبطة بالنص ارتباط وثيق، فهو مضطر ان هو يعلق في المسألة دي في النص نفسه. وبعدين في برضه مسألة تانية، ان انا زي محمود شاكر، يعني انا مفروض ده اتجرى على النص، لكن محمود شاكر يتجرى على النص ويعلق. لا، تجرى على النص شيء قصد التعليق. لكن انا ما اقدرش اعلق التعليق بتاع محمود شاكر، ففي فرق كبير في مراتب العلماء وكلامهم، يعني التعليق على النص ده مثل الحواشي عند العلماء المتقدمين. يعني يريد ان يقول حمزة اني انا باختصار والكلام له، اني انا من مدرسة اثقال النص اذا كان المثقل عالم، تمام؟ مدرسة يعني انا من الدكتاتورية في الرأي، انا قلت لكم رأيي ولكن لكم ترى، يعني لي حرية بس. والنقاش جيد. أنا أوعى تتصور إنه بنضيع وقت، هذا المكان. إنما أنا من مدرسة لا استشراقية، لأنه لابد من الإضاءة، ثم لست من إثقال النص. يعني محي الدين كان يكتب تحت تحقيق وشرح في على الغلاف، لأنه يشرح للطلاب، كان مدرس يدرس اللغة العربية في كلية اللغة في الأصل، فهو يطبع ويقدم الشرح للطلاب. نحن الآن ليس بصدد شرح تحقيق ودراسة، فنريد أن نضع منهجا للتحقيق فقط وليس شرح. شرح له ميدان آخر، والتحقيق وشرح تبقى أنت شارح أيضا، تحقيق وشرح ماشي، لكن خرج عن ما نريد أن نوصفه. نريد أن نوصف منهجية قواعد التحقيق. أظن كلامي واضح، كمل يا شيخ. بس قال: وقد سرنا على ذلك في كثير مما حققناه من المخطوطات القديمة، لأن اختلاف النسخ يبين لنا الصحيح الذي ينبغي أن يكون في النص، لذلك يجب قطع الحواشي على اختلاف النسخ أولا. يعني يقول إني أنا حققت كثيرا على الرأي اللي قال اللي هو إيه؟ عدم التعليم. لا، مش عدم التعليم، ما قالش عدم التعليم. الاكتفاء، مش الا الاكتفاء ب وهو الذي يخيل إلينا أنه الصحيح. إيه هو؟ تمام، على الروايات وتصحيح الخط، مش الوسطين. مجال جايب. لا، لذلك يجب قصر الحواشي على اختلاف النسخ أولا. يقول: ثم على ذكر مصادر النص المذكور، أو سيبين كلامه بعد ذلك، ثم يعني أرض ذكر المجتمع يمر بحسن المجد فالطول المجد فتش قوة الجبهة هو الذي يخير الشرط لذلك الطريقة الثانية. تمام، لكن التوضيح ده دبلوماسية منه، وفتح الباب مليمتر، باب مغلق تقريبا أو مفتوح مني، راح فاتحه مني أيضا، ما بدخلش قطة، بدخلش قطة عنده حق. فماشي، كمل. لا، وبرضه إيه، استخدم عبارة ظريفة جدا، والتعليق مما لا بد منه. إيه لا بد منه؟ ده تعليق لا، يعني غامض. تمام. يقول: ثم على ذكر مصادر النص المذكورة أو التي يحتاج المحقق إليها، لأن ذكرها هو توكيل لصحة النص والتعريف على ما لا بد منه، ولسنا نميل إلى كثرة الشروح والتعليقات، فهذا عمل آخر غير تحقيق النص. يعني هو عايز أوضح، هو ما أغلقش الباب، ما قالش زي المستشرقين لا تعليم حقيقة، ويعرف هذه الحقيقة عند المستشرقين. وليه من الصعب إنه نأخذ به مع حماسه بطريقة المستشرقين، حماس العام، ولكن نأتي للتعليق فتح الباب لم يغلقه، ما فيش شك. وإنما عايز أقول ماشي، الباب مغلق الآن، مستشرقين أغلقوا بالتعليم مغلق، فيش إلا فروق نسك فقط. تمام. شراح والمدرسة الأخرى اللي تكلمنا عنها ولا حمزة متحمس لها، فاتحين الباب على مصراح البابين، مصراح فاتحين. المنجد فتحوا بعد أن رآه مغلقا عند المستشرقين بضع سنتيمتر. ماشي، أنا أريد أن أفتح أكثر من هذا ليدخل المحقق من هذا الباب لأسباب قومية، وهذا ما كانش في ذهن المنجد. هذا الآن إحنا متحمسين، الذي هو متحمس للتراث العربي الإسلامي هو الذي يقول ينبغي، يعني بشار عوان يعلق ولا يكتب ولا يكتب، ربما ليس بصديق عبد السلام أو دقته، لكن لا يعد من المكثرين أو الشراح، فنقبل طريقته أيضا. يقول إنه لابد من التعليق، ساعة الاطلاع مطلوبة، وإنه عدم الإثقال يدعو إلى عدم الإثقال، إضاءة الضرورة، الأعلام المبهمة أقدم لها تعليقا في سطر ومصدر من المصادر، الكلمات أو الألفاظ المبهمة أبين معناها، بلاش الشر أبين معناها. تمام. طب إيه اللي يضيف في هذه الطريقة؟ هذا رأيي أيضا، أنما كان المنجم دبلوماسيا فمسك العصاية أو حاول يمسكها من الروح، محتاجين ليون مرة قال إذا كان التحقيق هو تقديم النص كما أراد المؤلف يبقى هذا رأي صواب، ونحن سرنا عليه حين، شوف، ونحن سرنا عليه حين، واكتفينا فيما يتعلق بالتعليق ما يصحح النص والرواية فقط. طب وزارة النص مهملة، وبعدين عدل الموضوع، قلنا نقال التعليق مما لا بد منه، يعني والتعليق على ما لا بد منه. الله، انت قفلت في الاول وبعدين فتحت شوية، يعني نوع من الدبلوماسية والتردد في تأثر بالمستشرقين، ولكن في نقطة التعليق ليس 100%، ما في شك. طيب نقرأ مثلا، لو تقرأوا اللائحة اللي أعطيت للمنجد وهو شاب ليحقق أول نص في حياته، وهو الجزء الأول من تاريخ دمشق، والذي وضع له المنهج علماء منهم كرد علي رئيس اللجنة وكذا، وقالوا له أنت يا شاب يا منجد عليك اتباع هذا المنهج. ما كانش صادر كتب في المنهج، ما كانش صادر كتب في العربية، لا المنجد كان طالع كتابه، لا اللي أمامنا الآن ما كانش. اثنين، هارون ما كانش مكلف بمحاضرة وأصدر كتاب، الكلام ده مبكر جدا وكان شابا، وهذا أول نص عنه فيه عبارة الاعتبار وتوضيح الألفاظ المبهمة، توضيح الأبهام وأشاروا لعدم الإتقان. إذا لابد من التعليق على النص دون إتقان. وضرب مثل توضيح معاني الألفاظ المبهمة، واضح. أولى من ذلك توضيح العلم المبهم، إنما ما توضح ليش عمر بن الخطاب، معروف. ما توضح ليش مثلا بغداد فيها كتب عن تأسيسها وكذا، إنما كلمة أو مكان غير معروف، أنت ترجع لمعاجم البلدان وتقول باختصار، أو قد تجد المادة بتاعت معجم البلدان لياقوت صفحة، أنت ما تنقليش الصفحة، تاخذ الخلاصة، الخلاصة في كلمة، وتقول انظر معجم البلدان ياقوت مادة كذا أو صفحة كذا جزء كذا صفحة كذا، ماشي. يعني أرى أنا إنه ندرج في التعليق بحساب، لا فتح الباب على مصراعي ولا إغلاق الباب كما فعل المستشرق. من أجل هذا أنا قلت إنه تجنينا بعض الشيء في أول الحديث على المنجم، بعض الشيء. تمام. طيب، نستعرض ساعتكم كاملة. كتابنا أول تمهيد، تقرأوا وتروا حماسة للمستشرقين وكذا وإنه كذا، طبعا في مما قاله حق، لا مش وعد منه إنه أنا ضد المستشرقين، لا، على معرفة أجدادنا ببعض مظاهر التحقيق، لأنه قصة اليونين وغلام ثعلب في كتابه ياقوت اللغوي وكذا وكذا، هذا حق عدل، لكن بعدنا عن تراثنا أرضاكم، وقعنا في فقر وأمي وجهل بقيمة التراث ولا نعرف كتب تراثية كثير وكذا وكذا، واللي ابتدى يعرفنا بالتراث مصححا مش محقق هو مطبعة بولا، ولكن عرفنا منهجية التحقيق للأسف بقول من المستشرق، لأنه محقق تراثنا 1800 وكذا، فهم اللي عرفونا بكثير من الكتب ثم اجتهدوا في التحقيق، وليس لخدمة لتراثنا، ثم ابتدعوا بمناهج التحقيق لنهضته، فابتدعوا يرجعوا للمخطوطات اليونانية واللاتينية، فوضعوا منهجين، لما جاء والتنفيذ يطبق المنهجين، يطبق المنهجية على التراث، رجع لمنهجيته في الإغريق وكذا. لو أنه إحنا نتعمق في عشان نعرف المستشرقين عملوا إيه، نعرف المنهجية اللي وضعوها للإغريق واللاتين، للنصوص الإغريقية واللاتينية، وبعدين هل هل ناسبوا هذه المنهجية إلى ما يناسب نصوصنا؟ احنا بنعرف كيف حقق وينستون فيل تراث معروف. لما اعرف ارجع لبيبان ونقاء الجرير والفرنسا، هارون نفسه قال انه تحقيق منهج. كيف عرف انه تحقيق منهج؟ عنده النسخ، وسهل انك تقضي فيها ساعة وتقرأ المقدمة وتقرأ استيفاء النسخ وتقرأ ضبط النص وتقرأ الفواصل وعلامات الترقيص. أعرف المنهجية وعامل فهارس عظيمة، أعرف المنهجية وقدم له. قدم تكلم عن أهمية الكتاب وأبو عبيدة وكله اللي هو جامع الجامع نقاء الجليل والفرد. إذا معناها في التمهيد يستعرض التجارب اللي قامت قبل المنجد، وذكر بلاشير طبعا لأنه بلاشير منظور نشر، منظور نشر تجربة كان اطلع عليها في فرنسا من قبل أستاذه، فنشرها في ديوانه في كتابه الميزان الجلد كما، ونشرها في مقالتين أو قسمين في مجلة الثقافة. عرضها على أحمد أمين فقال له تمام انشر حتى نرى ماذا يصنعون. دي المحاولات الجمع. الجمع قسموا المنجد إلى ألف وباء وجيم، جمع النسخ وترتيبها. في الأول تستوفي النسخ، بعدين ترتبها حسب النفاذ، وعندك مبادئ ذكرها. إذا وجد نسخة المؤلف بخطه، أصل في نسخ يملكها المؤلف ولكن ليست بخط، كتب له إياها تلميذ من تلاميذه وهو كتب عليها تملك. إذن هي نسخة المؤلف ولكن ليس بخط، أما نسخة المؤلف وبخطه بنفاسه لا يعلوه. فتبعوا تقرأوا هذا الكلام. وبعدين الفئات، إيه معنى الفئات؟ الفئات جزء من الترتيب، بمعنى إنه تجد في أخ عراقي كان حقق دمية القصر، مجموعة شعرية معروفة، فكان يفخر يوما ما إني أنا حققتها عن 27 نص. أنا سمعت، ولكن فاته منهجي إنه لما يبقى عندك 27 نص متتعجلش انت في ترتيبك، لازم تصنفها الى فئات. فئات يعني مجموعات، يعني بسموها بالانجليزية جروب او فاميلي، عائلة. في نسخة نقلت عن نسخة، والنسخة دي نقلت عن نسخة، يعني في عبارة ثانية في ثلاث نسخ من عيلة واحدة. فأنت وقد يكون رابعة وخامسة لكن ما وصلتش. المهم أمامي ثلاثة من عائلة واحدة، ما فيش داعي تخرج الثلاث. انت تستخلص نسخة واحدة وتقول نحيت الثانية والثالثة. اخترت من عائلة كذا اوضحها او اكملها او كذا. فتكون واحدة ناقص من كل منها ناقص. فاخدها مدام في إلها شقيقة او بنت. بنت من عائلة واحدة. اذا اخذ الثاني او الثالثة بسبب. هذا المقصود بفئات. اني انا هذه النسخ عندما تكثر توزعها على عائلات وفئات ومجموعات. مجموعات. وأستخلص من كل نسخة من كل عائلة واحد وأقصي الأخريات. هذا الكلام مهم. وهذا معنى ترتيب ودراسة النسخ. دراسة النسخ. فجاني ذاك اليوم طالب عندنا بقول لي لقيت 7 نسخ في دار الكتب المصرية. وأظن 2 في المركزية الأوقات. وعندنا 1 أو 2 واحدة منهم من الإنس. قلت له أنت تستخدم دراسة النسخ ربما 7 دول تكتشف أن من عائلة واحدة أو عائلتين فتقصي بعضها. ما أنا ما أقولش أعتمد على واحد. وحيتوفر مقارنة بس بإيه؟ بروايات أخرى. يعني أنا أخذت من المجموعة دي واحد وأخذت الهند وأخذت نسخة الهند ما لهاش أخت وأخذت نسخة حيدر أباد الدكر في الهند اللي هي دوكاباتنا هذه حيدر أباد لأنها مش من نقل عنها وأخذت نسخة بدل نسختين موجودة في المركزية الأوقاف هي واستبعدت واحدة لأنها دي أخت اللي اخترتها يبقى فيش داعي للتكرار مش هتفيدني فأكتفي ب4 يعني أمهات كأني أمهات كل واحدة رئيسة عائلة لكن أبنائها ما وصلوش أقارن به أقابل بها الأربعة يكفي أما النوع اللي بيفقد في 27 نسخة إزاي كانوا صفور يعني وكل شوية يتنطف يشوف لي العبارة دي والكلمة دي فين في ألف وباء وجيم ودال كذا ده مربي ده حيث تختلط عليه الأمور وحيث تخرج أخطاء لا حصر لها وأقول لكم إن عمله أبو 27 نسخة عمل تعبان لغاية ولكن أخذوه قدروا له الجهد المبذول والكلام طيب يكفي هذا اليوم العمان طيب في حد ما أخذش لائحة البحث تمام طيب في حد ما تخيطش عندي فين قائمة الحكومة رقم 13 طيب magic. Magic. Sogno. Lo ragazza lì. Lascia fare. Fate che ha. Ma che porta che ha fatto? Ma? Viva il malvagio. Vedete. Mi porta che ha fatto. Mi muschia. Al sera proprio. أول مرة تحضر في هذه المحاضرات أول مرة علي السيد عبد اللطيف أخو مصري للسنة الثانية انتظر تمام ما خدتش محمد نعيم الدين اسفين يا دكتور اسفين يا محمد هديك الان يا محمد انا قلت كلام شوف صديق فطاني وتفاهم معه تمام يعني اريد اثباتا مع البحث اللي حتقدمه البحث هذا تحقيق يعني هل التحقت في مدرسه ومتى التحقت وكم حصه في الاسبوع نسبه غيابك هل عمل امتحان لك وتقدمت ولا لا؟ ما ينفعش انصحك وانت مش قادر. ايوه يعني لابد من التقوية في اللغة العربية. لا. احمد صالح كان فين صفاء؟ لحظة. ما شاء الله. صفاء فين؟ ما كنتش معاهم حق. صفاء تمام احمد صالح احمد صالح قاسم تمام زين العارفين انت كنت تشوف حبيب الانام نعم ورقة الإجابة والبحث ممتازين ولكن تخرج عن الإجابة تفصل أوي أوي أوي أوي أوي تفصل السؤال الأول من كتر ما فصلت ضايقني شوف فأشطب لك إنه ده مش مطلوب مع إنه صح لكن مش مطلوب فدي براعة ولكن متميز النتيجة العامة ممتازة أشرف عبد السلام سلام يا أشرف الدولية والحكومة في خطاب رسمي بكره الخميس طالب موجود في الصف لا كان الاربع نسخ هذا في المقارنة وكلها لانه من الف حاجة يعني دكتور تأخرت انا فين اسمك 27 خطيب انا خلاص ابغى استفسر عن حاجة خطيب انا خلاص هذا راس تمام هذه نصف على البحث بس بمعنى اخش على مجال التربوي ان شاء الله بس تسألنا عن مخطوطات تربوية ان شاء الله ما قلنا ما بشج وفيه وفيه موجود ان شاء الله فيه على روح المكتبات اللي عندنا انت كنت موجود ولا بايب كنت غائب كنت متأخر اسأل اسأل صاحبك تمام روح يا خاطي امتحان كويس ان شاء الله لسه ما صلحتوش حاول لك هذا الورق خارج من لكم عشان القرن الاول مش مقر كويس من كوف القديم الاول في القرن الاول فالمهم كان طلبوا مني الحمد لله انا استنسخها بخط النسخ والحمد لله عملتها كلها بخط نسخ المفروض يعني بس بنفس طريقة الكتاب الاولاني يعني مثلا يعني انا كتبتها بالنسخ لكن مثلا عندهم ابراهيم كان مكتوبة ابراهيم من غير اكتبها بنفس الشكل يعني بنفس الشكل لكن في المهم يعني ايه جت في بالي وانا بشتغل فيها يعني هل ممكن تبقى تنفع في التحقيق هي في ست نسخ بس نسخه واحده عارف من المعرفه اللي في تركيا لا بس كبير جدا يعني 2000 وشويه كمان انت بدك تكتبي بالرسم مع ده مصحف رسم القران ما هو مش نسخ مختلفين فهل ممكن وانا ممكن اخذ التحقيق تسألني عن بحث الدكتور هل ممكن بس خذي 5 إلى 10 ورقات جزء بس منه واقارن واقارن بالست نسخ اللي موجودين كان ست نسخ مش حاطين اثنين معاك تمام في ست نسخ تمام قبلي بالرسم لان المحتوى خلاص ما فيش هل ينفع انا بس هل ينفع ينفع